الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه سيرة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: انتهى بنا المطاف على مسألة القراءة في الصلاة، وبما كان يبدأ قراءة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى، يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا هو المشروع للمصلي، أن يستعيذ بالله تعالى، كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري والذي رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا في إحدى روايات هذا الحديث، في إحدى رواياته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا رواية أبي سعيد الخدري عند أبي داود الترمذي وأحمد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وفي حديث جبير بن مطعم عند أحمد وابن ماجه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء أيضا في رواية عند أبي داود: أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. إذن يتحرر من الروايات أنه لا بأس أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذه رواية صحيحة، أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا في حديث جبير ابن مطعم، أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. فيشرع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهذا على الصحيح في كل ركعة عند استفتاحها، كما هو قول الشافعي وهو قول محمد بن سيرين رحمه الله. وكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. أما ما كونه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى أنه جاء نصا من الصحابة، فهذا لم يثبت فيه رواية، إنما الذي ثبت ما يدل على ذلك، وأنه كان عليه يفتتح بالحمد لله رب العالمين، ثم تبين من الروايات أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في السرية والجهرية. أما في الجهرية فكان لا يجهر بها، إنما يجهر بأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. والبسملة ليست آية منها، إنما هي آية للفصل، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وروى مسلم من حديث أنس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءه ثم رفع رأسه ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فدل على أن البسملة تقرأ في أول السورة ابتداء للفصل بينها وبين ما قبلها. وأيضا ثبت في حديث أبي هريرة عند الأربعة بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية دون البسملة. فدل على أن السورة تبتدأ بها من أول آية منها دون البسملة، وأن البسملة تكون لابتدائها، وتكون لابتداء القراءة أيضا مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جاء من الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام جهر بسم الله الرحمن الرحيم فكلها لا تصح، كما قال الدارقطني وقد صنف كتابا فيه آثار أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة، وفيه أيضا عن الصحابة، فقيل له في ذلك هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك؟ قال أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصح شيء، أما عن الصحابة فمنه الصحيح ومنه الضعيف. وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح بالحمد لله رب العالمين، كما في الصحيحين عن أنس أنه رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وجاء أيضا عند أحمد بإسناد صحيح لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وعند النساء لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإسنادها صحيح. وعند ابن خزيمة من رواية سويد بن عبد العزيز كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله لا يجهرون، لا يجهر صريح أنه كان يقرأها سرا عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء في رواية مسلم لا يذكرها بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، هذه تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن ليس فيها نكارة، لأن المراد ذكرها على جهة الجهر، لأن الرواية تبين بعضها بعضا، وأن المراد أنه لم يكن يجهر بها عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها وليس بصريح، وهو أصح ما ورد في هذا الباب، وأنه صلى مرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وجهر بها، ثم لما فرغ قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقتضي أنه كان يجهر بها أو أنه جهر بها عليه الصلاة والسلام، وذلك أن المماثلة مقتضاها هو المشابهة في أكثر الأشياء، بل المشابهة تقتضي المماثلة في أكثر الأشياء، ولا يلزم أن تكون المماثلة في جميع الأشياء، تقول هذا شبه هذا، وإذا شابه ماثله في بعض الوجوه، إذا قلت مثله فهذا في الغالب إذا كان مثله من كل وجوه، وإذا قلت هذا شبيه هذا فهو من أغلب الوجوه، وإذا قلت هذا نظير هذا فيكفي ولو من وجه واحد. فالمشابهة معلوم أنها تكون لأغلب الوجوه، فليس في دليل على أنه كان يجهر بها، ولو ثبت أنه كان يجهر بها فهذا قد يكون فعله على جهة التعليم. الصحابة رضي الله عنهم جهروا بأشياء من ما يقرأ به ويشرع فيه إسرار، كما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح في صحيح مسلم، وكما جهر ابن عباس بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. فالجهر لأجل التعليم من الأمر المشروع، فقد يترك المعلم والقدوة الأمر الأفضل لمصلحة الراجحة، كما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على درجة المنبر الأولى وجعل يصلي، ومعلوم أن الارتفاع عن المأمومين عند أهل العلم بدون حاجة مما يكره، لكن صنعه عليه الصلاة والسلام للحاجة، ولهذا قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وعند الحاجة تزول الكراهة. فلهذا الذي استقر عليه كلام كثير من أهل العلم ودلت عليه أدلة أنه لا يجهر بها لكن يقرأ بها سرا. قال رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا بدلالة على أنه كان يقرأ البسملة، وهذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وجاء من رواية الليث بن سعد أنه رواه من رواية ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة التيمي عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها، ورجحه الترمذي رحمه الله، وقال إن رواية ابن أبي مليكة عن أم سلمة منقطعة، إنها منقطعة. وهذا الخبر مما وقع في اختلاف حديث أم سلمة أنه كان يقطع قراءته آية آية، كما هنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف إلى آخر السورة على رؤوس الآية. ومنها العلم من قال إنه متصل، وابن أبي مليكة أدرك حياة أم سلمة رضي الله عنها، لأنها آخر أزواج النبي وفاة رضي الله عنها. هند بنت أبي أمية توفيت سنة 62 للهجرة على المشهور، وابن أبي مليكة توفي سنة 17 و100 وله نيف 80 عام، فتكون ولادته قبل 40، قبل سنة 40، ويكون أدرك من حياتها حتى بعد بلوغه في العادة، يعني قد أدركها وعاصرها. وهذا محتمل. وحديث أنس في البخاري أيضا ربما يشهد له في أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ويمد، فإشارة إلى التأني، وأن هذا يقتضي الوقوف عند كل آية. وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين، وهذه قراءة متواترة، هذه قراءة متواترة، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الفاتحة ركن وأن لها شأن عظيم، وجاءت أحاديث في فضل هذه السورة. قال رحمه الله: وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وبهذا أخذ الشافعي وجماعة من العلم، وأنه مطلق في جميع أحوال المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وأنه يجب عليه قراءتها، وهو قول البخاري وأبو هريرة الصحابي رضي الله عنه، واختاره جمع من الكبار من أئمة المذاهب ورجحوا لظهور الأدلة، وخالف آخرون، والأقوال في هذا كثيرة، وأشهرها 4 أقوال. والذي يقوم على الدليل هو وجوب قراءتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت، وعند ابن حبان وابن خزيمة بإسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وهذا النفي الإجزاء واضح من ذاك النفي في قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهنا بحث كثير لأهل العلم فيما يتعلق بمعنى النفي هنا، لكن القصد الإشارة إلى الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وروى أبو داود من حديث عبادة بن الصامت أنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم جهروا بالقراءة، وأنهم نازعوه القراءة، فالتفت إليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن انصرف من الصلاة فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا، إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي لفظ صحيح: لا تقرأوا إذا جهرت إلا بأم القرآن. وهذا الحديث صحيح لأبي داود، رواه من طريق محمد بن إسحاق، وتابع عليه زيد بن واقد، وجاء وصرح ابن إسحاق أيضا عند أحمد رحمه الله. وله شواهد صحيحة، منها عن رجل من الأنصار في عند أحمد، وكذلك شاهد آخر عند البخاري في جزء القراءة، وهي شواهد صحيحة بهذا المعنى الذي في حديث عبادة بن الصامت، وفيه أنهم كانوا يقرؤون خلفه وفي صلاة الجهر، وأنه نهاهم إلا بأم القرآن. وسيأتي للشيخ أيضا حديث آخر في هذا، قد يكون في زيادة بيان، وإن كان اختياره هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وهذا رواه مسلم عن أبي هريرة، وهذا أيضا من أدلة وجوب قراءة الفاتحة. من صلى صلاة، هذا عموم، هي نكرة في سياق الشرط، فهي خداج، مع ذاك النفي المتقدم، وهذا يشمل كل صلاة. وكذلك رواه أحمد وابن ماجه من حديث عائشة من طريق ابن إسحاق، وصرح عنده في طريق من طريق آخر. ورواه أيضا أحمد بن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وهذا أيضا دليل بين على وجوب قراءة الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا رواه مسلم عن أبي هريرة وحديث قدسي، وهذا فيه فوائد كثيرة، وفيه دلالة على وجوب القراءة، أو فيه دلالة على عموم القراءة في جميع الصلوات. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، وهذا يشمل جميع الصلوات، وكذلك غير الصلوات إذا قرأ الفاتحة. وفيه دلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة، قال: فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، يضاف إلى ما تقدم من الأدلة، لأنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما جاء حديث أم سلمة عند الدارقطني أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة وهي إحدى آياتها فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا حديث صحيح، حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي، رواه الترمذي والنسائي، ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة وآخره رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه وقال: ليعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فجعل يمشي معه، فلما خشي يخرج من المسجد قال: قلت يا رسول الله، ما وعدتني به أن تعلمني أعظم سورة من القرآن أو كما قال رضي الله عنه؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيت، وفضائلها كثيرة. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها، أن يقرأ بها في صلاته، أن يقرأ بها في صلاته. وتقدم يعني لعله تقدم في بعض الكلام أنها أن الأمر للمسيء في صلاته أن يقرأ بالفاتحة جاء عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: وقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، هذا لفظ أبي داود. وعند أحمد: واقرأ بأم القرآن ثم بما شئت، ثم بما شئت. هذا دليل على وجوب قراءة الفاتحة. ثم هذه القراءة في كل ركعة، خلافا لمن قال تجب في ركعة أو في ركعتين. وكل هذا تفصيل لا دليل عليه، أولا لدلالة الأدلة المتقدمة، ثم لهذا الدليل لقوله بأم القرآن، لأنه يشمل جميع الصلوات، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لما علمه ما يفعل في الركعة الأولى قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي في كل ركعة. ثم جاء نص صحيح عند أحمد بن حبان أنه أمره أن يقرأ بها في كل ركعة، أن يقرأ بها في كل ركعة. ثم ذكر رحمه الله من لم يستطع حفظها الفاتحة أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، وهو قد روى له البخاري لكن لم يعتمده رحمه الله، فيه بعض الضعف. وقد تابعه طلحة بن مصرف عند ابن حبان، وفي إسناد الفضل بن موفق وفيه ضعف، لكن يشهد له الحديث الذي ذكره بعده، وهو قوله: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا من حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وأبي داود والترمذي، وهو إسناده جيد، إسناده جيد. من لم يحسن الفاتحة فإنه يقول هذه الأذكار، لأنه ربما يكون إنسان أمي لا يقرأ الفاتحة، وهذه الأذكار يحفظها ويسمعها، فإذا لم يتقن الفاتحة اكتفى بهذا. في الوقت الحاضر الذي لو تعلم الفاتحة لخرج وقت الصلاة، لخرج وقتها، فيبادر إلى الصلاة ويقول هذه الأذكار بقدر قراءة الفاتحة، ثم يجب أن يتعلمها. وكذلك لو كان مسلم، لو أسلم حديثا ودخل وقت الصلاة ولم يمكن أن يحفظ الفاتحة وأمكن أن يحفظ هذه الكلمات وخشي ألا يتعلم حتى يخرج وقت الصلاة، فإنه يقول هذه مكان الفاتحة، فهي بدل عنها إلى أن يتعلمها، ويجب عليه ذلك. وهذا ربما يفرط فيه كثير من يسلم أو من ممن يكون معتنيا بأمره من دعا إلى الإسلام، وهو عدم تنبيهه إلى تعلم الفاتحة، إلى تعلم الفاتحة يجتهد، فلو لم يحفظها كلها، لو حفظ آية آيتين قليلا حتى يحفظها كلها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن القراءة وراء الإمام في الجهرية نسخت، ثم فقال: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فثقل فقرأ فثقلت عليه القراءة. وذكر حديث أبي طولة وأنهم قرأوا خلفه، ثم قال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: ما لي؟ فقال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من طريق ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة. وقد تكلم الحفاظ في قوله: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم الحفاظ الكبار البخاري والذهلي ويعقوب بن سفيان وكثير الحفاظ بأن هذه زيادة مدرجة إما من قول الزهري أو معمر، وأنها ليست من الحديث، ليست من الحديث. وهذا هو الظاهر. ويدل له أيضا أن ابن حبان روى عن أنس بسند صحيح نحو هذه القصة، وأنهم قرأوا خلفه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقرأوا بها في أنفسهم، وقال: وليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه، يعني المعنى أنه يقرأها سرا في نفسه، أنه يقرأها سرا. وهذا لعله هو الذي ثابت. وأيضا الذي انتهى عنه الصحابة رضي الله عنهم هو الجهر بالقراءة، فإن ثبت هذا عن أبي هريرة فيوجه ويؤول على أنهم انتهوا فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة مع الجهر، وإن كان قد يوهم هذا أن الصلاة السرية يقرأ فيها، لكن لأن هي سبب الحديث هذه الواقعة ولأن المؤتم ربما إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فهو إذا جهر بالقراءة لا يشغل من هو قريب منه، لأن رفع الصوت بالقراءة من الإمام قد يمنع التشويش أو كثرة التشويش، فيقرأ ويرفع صوته قليلا من جهة أن قراءة الإمام يسمعها الجميع، وربما هذا السماع يمنع من تشويش من بجواره من إخوانه. محتمل هذا محتمل، وأن هذا لا يكون في الصلاة السرية لأن الجميع مسرون بالقراءة، الإمام والمأمومون، فلو رفع صوته فإنه يشغل إخوانه. وبالجملة الأئمة الحفاظ حكموا بأن هذه الزيادة مدرجة، ثم الأحاديث الصريحة لا تترك للمحتمل الواضح البينة في وجوب القراءة، ومنها ما هو نص في الموضوع كما تقدم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل لمن تم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة، فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية، وقوله وإذا قرأ فأنصتوا، هذا حديث رواه مسلم عن أبي موسى، لكن ينظر في رواية مسلم هل رواه متصلا أو معلقا. رواية مسلم محتملة، وكثير يعزوه إلى مسلم، وأنا لم يتيسر لي مراجعته، فإن تيسر لأحد الإخوان تحقيق حديث أبي موسى وطريقة رواية مسلم له. والحديث أيضا جاء عن أبي هريرة وصححه مسلم عن أبي هريرة، ولو ثبت هذا فإنه لا يعارض الأخبار الصحيحة الدالة على قراءة المأموم، وأن هذا فيما سوى الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله كما تقدم، وخص الفاتحة من بين القرآن. أما قوله من كان له من فقراءة له قراءة، وأن هذا في الجهرية، هذا الحديث أولا لا يثبت، وقد ضعفه الحفاظ أبو موسى، وقد حكى البيهقي عن أبي موسى الحافظ الرازي رحمه الله لا يصح، وأن هذا موقوف على جابر، وهو الظاهر بالنظر إلى طرقه، فهو عند أحمد رواية جابر عبد الله، لكن تبين من طريق آخر أنه من طريق جابر يزيد الجعفي، وجاء عند الطحاوي أيضا من طريق ضعيف رواية يحيى بن سلام وهو ضعيف. ويدل لذلك، يدل على ذلك أن مالك رحمه الله رواه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله بإسناد صحيح، ليس بينه وبين جابر إلا رجل واحد وهو ابن كيسان، وهو إمام ثقة، وهذا من أصح الأسانيد، إسناد عظيم هذا الإسناد، وأن هذا من قول جابر. ثم الحديث ظاهره في الحقيقة يخالف الأخبار الصحيحة، مخالف، لأنه من كان له إمام فقراءة له قراءة، ما الدليل على تخصيصه بالجهرية؟ قلنا في الجهرية الحديث عام، ولهذا أخذ به كثير من أهل، بل عزاه بعضهم إلى الجمهور، وقالوا إن المأموم لا قراءة عليه لا في السرية ولا في الجهرية لا يقع، وبعضهم قال إنه تكره القراءة في حقه، وبعضهم قال إنه تستحب في السرية، فكثير من العلم وبعضهم عزاه للجمهور قالوا إن المأموم لا قراءة عليه خلف الإمام، وأن قراءة الإمام له قراءة، وأن ما جاء من هذا إنما هو في حق الإمام والمنفرد، وهذا الخبر لا يصح كما تقدم. الصواب أنه من قول جابر، وينظر توجيهه من قول جابر رحمه الله. والأخبار كما تقدم خاطب بها النبي عليه الصحابة، يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، كل صلاة لا يقرأ بأم القرآن خداج، يخاطب الصحابة والصحابة يصلون خلفه، كيف يخص من خوطب يقول لهم وبين لهم أن لا صلاة إلا بأم القرآن، ويأتي هذا الخبر وأنه لا شيء لا قراءة، وأن هذا العموم المراد به المنفرد، وهذا شيء نادر بالنسبة للصحابة، فإن صلاتهم تكون خلفه، عليه الصلاة والسلام، ولأن المهم والأعظم هو بيان حكم صلاة الفريضة، وهم يصلون الفرائض خلفه عليه الصلاة والسلام، كان لا يفقد الواحد منهم، فكيف يكون هذا العموم الذي يخاطبهم به لا يريد يخرج منه جميع الصحابة في جميع الصلوات إذا صلوا خلفه، أو يكون هذا في السرية خاصة؟ لا شك أن هذا إذا تأملته وتبين لك أنه منابذ أو مخالف لظاهر الحديث. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وجوب القراءة في السرية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عليها، فذكر حديث جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين فاتحة الكتاب، وهذا رواه ابن ماجه وهو صحيح، إسناد صحيح برياد الشعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، وسنده صحيح، والأخبار واضحة في ذلك في قراءتهم خلفه عليه الصلاة والسلام من جهة الأوامر الدالة على ذلك، حيث خاطبهم بالأمر بقراءة الفاتحة. وما تقدم أيضا يقول وليقرأ أحدكم في نفسه، وليقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه، أيضا يدل له أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى حديث كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قال له رجل كما في صحيح مسلم كيف أصنع إذا كنت خلف الإمام، كيف أصنع إذا كنت خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، لعل قال يا فارس ونحو ذلك، المقصود قال اقرأ بها في نفسك، وهذا محتمل أنه أراد بذلك الصلاة الجهرية، قال خلف الإمام، ولأن استشكاله ربما يعني يكون في الغالب أنه إذا كان في حال الجهرية، أما في حال السرية فلا استشكال، لأنه يمكن أن يقرأ ما دام الإمام قد أسر بالقراءة. ومن قواعد أهل العلم الصحيحة في باب الأصول أن الحديث إذا كان له تأويلان واحتمل، وأحد التأويلين ظاهر ثم كان تفسير الصحابي، لا يقال هذا من باب الأخذ برأي الصحابي، لا، نقول هذا من باب البيان والتفسير، ليس اجتهاد أو من الصحابي، اجتهاد يكون مثلا بتقييد المطلق تخصيص العام ونحو ذلك، هذا بيان لظاهر الحديث، تفسير الصحابي موافق لظاهر الحديث حجة، إنما الذي ليس بحجة حينما يكون الحديث له ظاهر فيقيده الصحابي، يقيد إطلاقه، يخص عمومه، نقول لا يؤخذ بتقييد الصحابي ولا تخصيصه، لأن التقييد يحتاج إلى دليل، ولا يقيد نصوص الشارع إلا الشارع، ولا يخص نصوص الشارع إلا الشارع، والشارع والصحابي يحتج له ولا يحتج به، ولو قلنا ولو أخذنا بتقييده للنص لتقييده الإطلاق وتخصيص العموم لكان قوله حجة، وإنما إذا كان لبيان ظاهر النص أو كان محتمل له احتمالان مستويان ففسره الصحابي بأحدهما فهذا مرجح، هذا مرجح لأحد الاحتمالين لأمور، أولا لأنه أدرك زمن التنزيل، ولأنه روى الحديث إما عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أو بواسطة صحابي، ولأنهم أعلم الناس رضي الله عنهم تلقوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فهم أقرب إلى حسن الفهم لما يسمعونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن عربيتهم لم يدخلها عجمة، وهذا يجعل فهمه للنص فهما واضحا بينا، ولا شك أن فهمهم للنصوص على هذا الوجه خير من فهمنا لها حينما يقع اختلاف، ويكون هذا الاختلاف على هذين الوجهين المحتملين. قال رحمه الله وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، وهذا رواه مسلم عن عمران بن حصين، وفي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن بعضهم خالجه يعني نازعه من اختلاج الشيء فليختلج رجلا يعني فلينتزعه نحو ذلك، فخالجنيها أي نازعنيها حيث رفع صوته بها. وفي حديث آخر وهذا كما تقدم رواه مسلم، وهذا في صلاة الظهر، وهذا في صلاة الظهر، وإذا كان ينهى عن رفع الصوت خلف الإمام في الجهرية فرفع الصوت في السرية باب أولى، لأنه في الجهرية قد يرتفع صوت الإمام على غيره ولا يصل، أما في السرية فإن الصوت يكون واضح لأنه ليس هناك أصوات تمنعه، فالنهي من باب أولى. وفيه دلالة على أن الجهر الذي يسبب التشويش منهي عنه، وسيأتي أيضا إشارة إلى هذا المعنى، وأنه لا يجوز للمسلم أن يلبس على إخوانه أو أن ينازعهم القراءة كما في أحاديث. قال وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، يعني يجهرون بالقرآن، فقال خلطتم علي القرآن. وهذا رواه الإمام أحمد عن المسعود مولاد يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق، يونس هذا ابن أبي إسحاق، ويونس وعيسى أخوان روي العلم، وإسرائيل بن يونس هذا جده أبو إسحاق، وهذا هذا يونس ابن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي من الطبقة الثالثة وسنة 27 و100 رحمه الله، وعمر قريبا من 100 رحمه الله. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. والإمام أحمد رحمه الله تكلم في رواية يونس عن أبيه، ورواية ابنه إسرائيل أتقن وأمكن من رواية أبيه. إسرائيل روايته عن أبيه عن جده أبي إسحاق رواية متقنة، وكان كما ذكر عنه رحمه الله يحفظ صحيفة جده ويتقنها. أما يونس فمتكلم في روايته عن أبيه، فالحديث من طريقه، لكن ما دل عليه من المعنى هذا ثابت الأخبار كما تقدم في حديث عمران وغيره. قال خلطتم علي القرآن، وأن الواجب هو الإنصات أو القراءة سرا، قراءة سرا إذا احتاج للقراءة. وقال أي في حديث آخر إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهذا عام في الصلاة وخارج الصلاة، إن قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهذا يشمل قراءة القرآن في الصلاة، فلا تقرأ وترفع صوتك فتشغل إخوانه، وربما يقع من بعض المصلين أنه يجهر بقراءته ويسمعه البعيد عنه فيشغل غيره. وكذلك أيضا قراءة القرآن في المسجد، لو كنت في المسجد وإخوانك معك في المسجد فلا ترفع صوتك الرفع الذي يشغل إخوانك. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله، رواه أحمد ومالك عن الصنابحي وإسناده صحيح، ورواه أيضا أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وهم معتكفون وكانوا يجهرون بالقراءة، فقال لا يجهر بعضكم على بعض من القرآن، فقال ألا كلكم مناجي ربه، ألا كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض، لا يؤذي بعضكم بعضا. وهذا أعم، هذا أعم، قال لا يؤذي بعضكم بعضا، ومن ذلك بالجهر بقراءة القرآن، لأن القارئ للقرآن حينما يشغله غيره هذا ربما يصرفه عن قراءته، عن التدبر والتأمل. لكن من كان وحده فليقرأ كيف شاء. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله ربما جهر وربما أسر، ربما جهر جهرا يسمعه من في الغرفة ولا يجاوز صوته الغرفة، ربما جهر جهرا يسمعه من هو خارج الغرفة كما في حديث ابن عباس، ربما كان في حديث ابن عباس يسمعه من الغرفة، حديث هانة تسمعه وهو في عريشها، هذه ستأتي إن شاء الله. كذلك حديث عائشة كان ربما جهر وربما خافت عليه الصلاة والسلام. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحديث رواه الترمذي مولاه محمد بن كعب القرظي عن المسعود، وبالنظر في ترجمة محمد بن كعب تبين أنه منقطع ولم يدركه، وبعضهم أثبته لكن التاريخ يأبى ذلك، وأنه لم يدركه فهو منقطع، لكن ثبت موقوفا صحيحا عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة، وهذا يبين أنه في حكم مرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، لأن قوله رضي الله عنه من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، لا يقول الإمام من حرف الحديث، لا يقول مسعود من طول نفسه، بل هذا في حكم المرفوع، في حكم المرفوع. وعلى هذا يصح الخبر، يصح الخبر. ورواه عبد الرزاق أيضا، يدل على شهرة مسعود، أن رواه عبد الرزاق بإسناد آخر برواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، واختلف فيه، قيل إن كنيته اسمه رحمه الله، وأبو عبيدة على المشهور لم يسمع من أبيه، وبعض العلم كيعقوب ابن شيبة يثبت سماعه، وهي طريقة شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه، يقول إنه قد أخذ العلم عن أهله، ومثل هذا يكون متصل، والحديث كما تقدم متصل عن المسعود من طرق، عن علقمة والأسود وقيس ابن السكن عند ابن أبي شيبة، أسانيد صحيحة عن عبد الله ابن مسعود. قول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، لا أقول ألف ألف ألف لام حرف، لكن ألف حرف ولام حرف ولام حرف. والحرف على الأظهر كما نبع شيخ الإسلام رحمه الله جماعة الكلمة، الحرف الكلمة، وهذا يطلق عليه، ولهذا قال ألف حرف ولام حرف ولام حرف، ليس المراد حرف الهجاء. ولهذا إذا قرأت الحرف باسمه كان كلمة، وإذا تهجيته كان تهجيا للحرف، الألف إذا قرأتها باسمها كانت ثلاثة حروف كلمة، ألف لام ميم، ألف كلمة، لام كلمة، ميم كلمة، كل كلمة مشتملة على ثلاثة أحرف. لكن لو قلنا المراد بالحرف حرف الهجاء لكان ألف لام ميم كم فيها من حرف؟ كم لو قلنا إن المراد حرف التهجي، إذا قلنا حرف، إذا المراد بالحرف حرف التهجي كم يكون في ألف لام ميم؟ في الألف ثلاثة قصدك، نعم، واللام ثلاثة والميم ثلاثة، إيش يكون مجموع؟ يكون مجموع تسعين، يكون مجموع تسعين، لكن هي ثلاث أحرف، ثلاث أحرف، ثلاث أحرف، ففيها ثلاثة حسنة. فلو قيل إن الحرف المراد بحرف التهجي ففي ألف لام ميم كم يكون فيها؟ يكون فيها تسعون حسنة. ثم ذكر رحمه الله، ومنهم من أجراه على الحرف على ما تقدم وجعل الحرف حرف التهجي، لكن أقرب والله أعلم هو القول الثاني أو القول الأول. قال ذكر الشيخ رحمه التأمين وجهر الإمام، ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد صوته. وهذا الحديث رواه أحمد وابو داود والنسائي والترمذي، أحمد وابو داود والترمذي بواحد هو ابن حجر. وهذا الحديث الصحيح فيه أنه جهر بصوته ومد، وهو مما وقع في خلاف بين شعبة وسفيان، وهم مشهور ما وقع لشعبة رحمه الله مما وهم فيه، وشعبة له أوهام في بعض الكلمات رحمه، مع أنه إمام كبير رحمه الله، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق، أبو بسطام شعبة بن الحجاب بن ورد العتكي مولاهم بسطام الواسطي رحمه الله، توفى سنة 61 و100 أو سنة 60 و100 رحمه الله، وخالف سفيان الثوري فقال جهر بصوته، وهذا هو الصواب أنه جهر بصوته عليه الصلاة والسلام بها. هذا واضح من قوله إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلنا آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، وليس المعنى أنه أمن بعد التأمين، لا، نؤمن جميعا والإمام كما سيأتي إن شاء الله. قال ويجهر ويمد بها صوته، وكان يأمر المقتدين بالتأمين، بعيد تأمين الإمام، لكن صحيح التأمين مع الإمام، لأن الرواية توضح بعضها بعضا، قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا أمن فأمنوا، المعنى إذا أراد التأمين، كقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس المعنى إذا فرغت القراءة، يعني إذا أردت القراءة. ومن قولك كان إذا دخل الخلاء قال اللهم نعوذك من خبث الخبائث، شو معنى إذا دخل الخلاء؟ إذا أراد نعم دخول الخلاء، ليس المعنى أنه يقول إذا دخل الخلاء، لا، هذا واضح وهذا يقع كثيرا هذا الأسلوب. ومنه ما يكون المراد به إذا أراد بلا خلاف، ومنه ما هو ما يكون به إذا أراد على الصحيح من قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الصحيح أن المراد به إذا أردت القراءة. وبعض القراء قال إن المراد بعد الفراغ من القراءة، فقيل في ذلك فقال حتى يذهب عنه العجب، لأنه يقول قرأت القرآن ومن مثلي، فقد قرأت كذا وكذا حزبا وجزءا ونحو ذلك، فيدفع نفخ الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، فيكون دحرا له. لكن هذا خلاف الصواب، الصواب هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، وهو دفع وساوس الشيطان حتى لا يدخل عليه ووسوس له في قراءة ونحو ذلك، ويصرف الإنسان عن التأمل والتدبر، وهو من أعظم الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، من أعظم الاستعانة الاستعانة بالله في باب العبادة، أعظم استعانة عبد وأن تستعين ربك في باب العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين الله سبحانه وتعالى في باب العبادة. ومن ذلك الأخذ بالأسباب الشرعية في دفع الشيطان ووساوس الشيطان وكل الموانع بسلوك المقتضي لما يشغل العبد عما يصرفه عن عبادة التي هو فيها. قال رحمه الله إذا قال إن غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن فأمنوا، فمن وافق تأمين تأمين الملائكة، وفي لفظ إذا قال أحدكم آمين والملائكة السماء آمين فوقف إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حديث في الصحيحين أبي هريرة. لكن قوله فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، هذه الزيادة عند أحمد والنسائي، وهي زيادة صحيحة، زيادة صحيحة، والحديث رواه الزهري ورواه عنه جمع كثير، وجاءت هذه الزيادة أيضا من رواية بعض حفاظ أصحابه. فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. وفي حديث آخر فقولوا آمين يجيبكم الله، وهذا رواه موسى عن أبي، رواه مسلم عن أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري رضي الله عنه، فقولوا آمين يجيبكم الله، ومعنى آمين اللهم استجب، لأنك تختم الفاتحة بآمين، أو تختم بعدما تفرغ من الفاتحة تقول آمين اللهم استجب، لأن أولها ثناء ووسطها بين الله بين العبد وبين ربه، هذا بيني وبين عبدي والعبد ما شاء، وآخرها للعبد اهدنا الصراط المستقيم، فأولها ثناء ووسطها خبر وآخرها دعاء، دعاء طلب ومسألة، فناسب أن تختم بأمين أو جب إن ختم، كما حديث أبي زهير الأنماري أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو وكان قد أثنى على الله حمده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوجب إن ختم، فقال الرجل يا رسول الله بما يختم؟ قال بآمين، فجاءه ذاك الرجل فقال اختم بآمين وأبشر، اختم بآمين وأبشر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. وهذا الحديث إلى قوله على السلام والتأمين رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، وقوله ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. أما قوله خلف الإمام فهذه عند أحمد، هذه عند أحمد، وفي ثبوتها نظر برؤية علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد، وله بعض الأخطاء، والحديث تمامه الصحيح إلى والتأمين. أما هذه الزيادة فهذه موضع نظر في ثبوتها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن السلام بالتأمين، وحسد اليهود لأهل الإسلام السلام عام، السلام عام على في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة، كذلك التأمين في الصلاة وخارج الصلاة. ولأن التأمين قد يكون في خارج الصلاة قد يكون أكثر ممن يكثر الدعاء والتأمين، فليس خاصا فيما يظهر والله أعلم التأمين خلف الصلاة، إنما في الصلاة وخارج الصلاة. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام بفضل التأمين وقال أوجب إن ختم. والعبد أيضا ربما يقرأ الفاتحة خارج الصلاة ويؤمن، وقد يرقي بها غيره وقد يرقي بها نفسه فيؤمن. ثم أيضا من جهة المعنى والفضل أن يكون عمومه لأهل الإسلام في كل أحوالهم في الصلاة وخارج الصلاة، والمعول على الإسناد، وما دام الإسناد فيه كلام فمحتمل لكن لا يقطع بضعفها، لكن هو الأقرب والله أعلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعال سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس مالك رضي الله عنه جوج ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في ركعتين وسمع بكاء صبي. وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة كاملة، وربما قرأ بعض سورة، وربما قرأ آية من سورة آية من سورة، وهذا على حسب الأحوال، كما يقع أحيانا في بعض صلاة النافلة مثل سنة الفجر كما سيأتي إن شاء الله في قراءة آية من البقرة وآية من آل عمران، وقرأ بعض السورة وركع كما في حديث عبد الله بن السائب لما قرأ سورة المؤمنين. وربما كان قطعه كما تقدم لتقصيره لعار سفر، مثل لما قرأ المعوذتين في الفجر في حديث عقبة، وقرأ بالتين والزيتون في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، أو سعال في عبد الله بن السائب في صحيح مسلم، أو مرض أو بكاء صبي، أو مرض أو بكاء صبي كذلك أيضا. لكن ينظر في المرض، مع أنه عليه الصلاة والسلام في مرضه قرأ في المغرب بالمرسلات قالت أم هانة فلم يخرج بعدها عليه الصلاة والسلام. أو بكاء صبي هذا ثابت في الأخبار الصحيحة في الصحيحين عن أنس مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كما سيأتي أيضا إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من شدة وجد أمه به. ورواه أيضا البخاري عن أبي قتادة بنحوه، لكن قال كراهية أن أشق على أمه، كراهية أن أشق على أمه، يدخل في الصلاة يريد إطالتها وما ثم بعد ذلك يخفف لأجل هذا العارض. وفي هذا الحديث أنه قرأ بأقصر سورتين، وهذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، عبد الرزاق وابن أبي شيبة بهذا السياق، وسمع بكاء صبي عليه الصلاة والسلام سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. وهذا حين رواه أحمد برواية حميد وثابت وعلي علي بن زيد بن جدعان عن أنس رضي الله عنه، هذا صحيح ولا يضر وجود علي بن زيد لأنه مقرون بحميد وهو ابن أبي حميد الطويل وثابت بن أسلم البناني. وفي أنه خفف عليه الصلاة والسلام لأنه لما سمع بكاء الصبي في الغالب أن الصبي لا يكون وحده، خاصة الصبي إذا كان مثله يحمل ويبكي، فمثل هذا يعلم أن أمه معه لأنه سمعه يعني من مكان النساء ليس من مكان الرجال فيما يظهر، فظن أن أمه قضنت أنه معنا فأردت أن أفرغ له أمه، لأن بكاء الصبي يزعجه ويشغل أمه، يشغلها عن صلاتها وهي منشغلة عن صبيها، ولا شك أن عبد يشرع له أن يقبل على صلاته. من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته، وهذا أمر عظيم منه عليه الصلاة والسلام، وهو مراعاته لأمر المرأة وهي تصلي معه، مع أن المشروع في حق المرأة تصلي في بيتها، تصلي ماذا؟ في بيتها، والأفضل تصلي في بيتها. وقالوا بيوتهن خير لهن، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومع ذلك إذا حبت أن تصلي ولم تجد من يقوم على صبيها أو جاريتها فأتت به أو بها فبكى وصاح، فلا تعنف ولا يقال لماذا أزعجت الناس، كما يفعل كثير من الناس اليوم حينما يزعجون من تأتي مثلا بصبية ونحو ذلك، مع أنها حافظة له، خاصة أنه إذا كان صبي يحمل، بخلاف من إذا كان الصبي أو الجارية يزعج الناس يذهب من صف إلى صف ونحو ذلك باللعب ونحو ذلك والمزح وربما المضاربات كما يحصل في بعض المساجد وخاصة في أيام رمضان في صلاة التراويح وغيرها، هذا لا شك لا يجوز. من علم أو علمت أن ابنها أو ابنتها تفعل ذلك فلا يجوز هذا، لكن إذا كان ترغب الصلاة مع المسلمين صلاة الجماعة التراويح ومعها الصبي أو الجارية وهو تحمله، لكن ربما إذا انشغلت في صلاتها حصل بكاء نحو ذلك فربما انشغلت عنه، فلهذا فخفف الصلاة عليه الصلاة والسلام لأجل هذا. باقي هذه المسألة نرجوها للدرس الآتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك. يقول السائل ما معنى خداج؟ خداج هي الناقصة، هي الناقصة، كيف نجمع بين وجوب القراءة الفاتحة مع عدم الإمكان في إكمال خلف الإمام؟ تجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم، إن أمكنك أن تقرأ فقرأ، فإن لم تستطع سقط عنك، فاتقوا الله ما استطعتم. متى يقرأ المنفاتح في الصلاة الجهرية؟ يقرأه ولو الإمام يقرأ، فإن كان الإمام من عادة أنه يسكت بعد الفاتحة مثلا فتقرأ، أو مثلا كان يطيل السكوت بين التكبير والقراءة في الجهرية فأنت تقرأ، ولو قرأت مثلا استفتاح قصير ثم بعد ذلك تبادل قراءة الفاتحة، ولو أتممتها والإمام يقرأ في أول الفاتحة، والله أعلم.